بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق الكلام في الدرس الماضي عن تفسير قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وتقدم في كلام المؤلف رحمه الله ذكر آية قبل هذه، وهي قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية سبق الكلام عنها إن كنتم تذكرون في المسائل الثلاث التي أوردها المؤلف رحمه الله في أوائل رسالته، لما ذكر المسألة الثانية وهي أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم ذكر بعد ذلك قال أو أورد بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. وتلاحظ يا رعاك الله أن المؤلف رحمه الله ما ذكر أن هذه أدلة على الدعاء الذي هو دعاء المسألة. وقلنا إن الدعاء إذا أطلق فإنما يراد به ابتداء أو على سبيل الأولية ماذا؟ دعاء المسألة. ما ذكر قال: ودليل الدعاء قوله تعالى، كما ذكر في الخوف والرجاء والتوكل كما سيأتي معنا. وهذا مبني على أن هذه الأدلة الأربعة التي أوردها، وهي ثلاث آيات وحديث، أن هذه تدل على النهي عن دعاء غير الله وعلى وجوب إخلاص الدعاء لله جل وعلا، إما على سبيل دلالة المطابقة بأن يكون المقصود دعاء المسألة وبالتالي فالاستدلال مستقيم، أو أنها تدخل في عموم الدعاء، تدخل في عموم الدعاء إذا كان الدعاء هو الدعاء بمفهومه الأعم الذي يشمل دعائي المسألة والعبادة، وبالتالي فتكون هذه الأدلة دليلا على وجوب إخلاص العبادة جميعا لله وعلى وجوب إخلاص الدعاء لله. فإما أن يقال إن هذه الأدلة تدل على وجوب إخلاص الدعاء لله عز وجل، وهذا ظاهر الذي هو دعاء المسألة، أو يقال إن المؤلف رحمه الله أوردها فكانت عنده دليلا على الأمرين معا، على وجوب إخلاص جميع تلك الأنواع وعلى وجوب إخلاص الدعاء لأنه فرد من أفرادها. وبالتالي الأدلة التي جاءت في وجوب إخلاص الدعاء لله والنهي عن دعاء غيره، فإنه ينظر إليها من جهتين. ينظر إليها من جهة أنها قد تكون دالة على دعاء المسألة على وجه الخصوص، والاستدلال حينئذ ظاهر لا إشكال فيه، وإما أن تكون دالة على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل، والدعاء أول ما يدخل في ذلك، لأن دعاء المسألة أفضل أنواع العبادة، في مستدرك الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أفضل العبادة هو الدعاء. ثم تلا قول الله تعالى الآية التي معنا، الآية الرابعة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن يصل الكلام الآن إلى الدعاء، دعاء المسألة الذي هو أعظم وأرفع أنواع العبادة، واستدل عليه المؤلف رحمه الله على ما سبق بيانه بهذه الأدلة الأربعة. والآية التي مضت معنا وسبق شرحها: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، دليل على وجوب إخلاص الدعاء لله وعلى النهي عن دعاء غيره، بل على أن دعاء غير الله عز وجل كفر به سبحانه لقوله إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء غير الله أعظم منكر على وجه الأرض، وهو أعظم أنواع الشرك، وهو أكثر أنواع الشرك، أكثر شرك الأولين والآخرين يتعلق بهذا النوع من أنواع العبادة وهو الدعاء، بل هذا أصل شرك العالم كما يقول ابن القيم رحمه الله. إذن هذا الأمر أمر عظيم، وهو عبودية الدعاء لله عز وجل، وهو وجوب إخلاص هذه العبادة لله، وهو وجوب الاجتناب لدعاء غير الله سبحانه، فإن هذا ذنب ليس بعده ذنب. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، ومعلوم بالضرورة أن كل ما ثبت أنه عبادة فإن التوجه به لغير الله عز وجل شرك. لا أحد أضل من هذا الذي يدعو مع الله عز وجل غيره، وإذا لم يكن هذا شركا فليس على وجه الأرض شرك. ولو تأملت يا رعاك الله نصوص القرآن وأدلة السنة لوجدت أن النهي عن دعاء غير الله عز وجل ووصف ذلك بأنه شرك وكفر أعظم وأكثر من بقية الأدلة التي دلت على غير ذلك من أنواع العبادة. الأدلة التي دلت على النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك بالله أكثر من الأدلة التي دلت على أن السجود لغير الله شرك، أو أن الركوع لغير الله شرك، أو أن الصلاة لغير الله شرك، وهذا بين ظاهر لمن فتح الله عز وجل على قلبه. من تلك الأدلة قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فمن دعا غير الله عز وجل إذن يكون مشركا بالله. ومن تلك الأدلة أيضا قوله تعالى: له دعوة الحق. الدعوة هنا يعني الدعاء، دعاء الله عز وجل هو الدعاء الحق، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ثم قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن من دعا غير الله عز وجل فقد كفر بالله سبحانه. قال جل وعلا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذن إما أن يدعو الإنسان الله عز وجل فيكون موحدا، أو يدعو غيره فيكون مشركا. وكذلك قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أهل التوحيد يحبون ويستجيبون لأمر الله، يحبون دعاء الله وحده، أما أهل الشرك عياذا بالله فإنهم لا يحبون تفريد الله ولا يحبون توحيد الله في الدعاء، يحبون أن يدعى غير الله عز وجل، تجد لهجهم، تجد ألسنتهم تلهج بدعاء غير الله، يدعون كل شيء ويتوجهون إلى كل شيء يعظمونه في قلوبهم فيشركون مع الله عز وجل. الشرك في الدعاء أمره عظيم، وجوب إخلاص الدعاء لله عز وجل أمر واجب حتمي لا شك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن الذي يجب أن يتقي الله عز وجل العبد فيدعو الله ولا يشرك معه أحدا. أولئك الذين يجازفون، أولئك الذين يغامرون، أشنع مغامرة وأفظع مجازفة حينما يتوجهون بدعائهم واستغاثتهم لغير الله من الأموات، من الصالحين، من السادة الأولياء، من أهل القبور، عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وعليهم أن يعلموا أن هذا هو الذي بعث لبيان حرمته ومنعه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه، فيأتي هذا الذي يزعم أنه استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيناقض ما جاء به. حذار يا عبد الله، اتق الله، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا الذي إذا جاءته النائبة أو المصيبة نادى بالمقبورين أو نادى بالأنبياء: يا سيد فلان المدد، يا شيخ فلان أغثني، يا رسول الله ضاقت بي الحيل. عليه أن يعلم أنه قد سقط في هوة عظيمة من الشرك عياذا بالله. قد يقول قائل: كيف تقول هذا والله عز وجل يقول في شأن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ إذن تجوز الاستغاثة بالمخلوق؟ والجواب عن هذا أن يقال: ما أبعد هذا الإيراد، هذا إيراد بعيد، أدلة بالعشرات في الكتاب والسنة دلت على وجوب إخلاص الدعاء لله وتحريم ومنع وبيان أنه كفر وشرك، كلها تترك، ثم يتشبث بعض الناس بمثل هذا الاستدلال البعيد. هذا الاستدلال استدلال بدليل خارج عن محل النزاع، وذلك أن هذه الآية لم تتعلق أصلا بما نحن فيه. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن دعاء غير الله عز وجل الذي نهى الله عنه، وهذا ليس داخلا فيه. هذا باب مستثنى، وهو أن هذه الاستغاثة كانت بحي حاضر قادر، وبالتالي خرجت عما نحن نتحدث فيه. دعاء غير الله الذي هو شرك يرجع إلى واحد من ثلاث صور، يرجع إلى واحدة من ثلاث صور. أولا، دعاء الميت مطلقا، سواء عند قبره أو بعيدا عنه، سواء تعلق السؤال بشيء كان قادرا عليه في حياته أو لم يكن، كل ذلك شرك بالله عز وجل. ثانيا، دعاء الحي الغائب مطلقا، سواء كان ذلك متعلقا بشيء يقدر عليه لو كان حاضرا أو لم يكن كذلك. ثالثا، دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو جاء إلى شخص حاضر يسمعه بين يديه فقال: يا سيدي فلان أريد الولد، أنزل المطر، اغفر ذنبي، نقول هذا شرك بالله عز وجل. إذا تنبه يا رعاك الله إلى هذه الصور الثلاث. أما هذه الصورة التي جاءت في الآية فهذه لا تتعلق بذلك، هذه استغاثة بحي حاضر قادر فلا تتعلق بما نحن فيه. هذا مما رخص الله عز وجل فيه، وهو أن يطلب الإنسان ويسأل الإنسان حيا حاضرا قادرا. طيب، قد يقول قائل: وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ هذا حديث وفيه جواز الاستغاثة بأصحاب القبور، والجواب عن هذا أن يقال: هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبح الله من وضعه. هذا موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وحاشاه، بإجماع علماء الحديث قاطبة كلهم مجمعون على أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حذار يا عبد الله من هذا الأمر، وهو أن تلجأ فتدعو أو تستغيث بغير الله عز وجل مما تبين لك أنه منكر عظيم، بل هو أعظم أنواع الشرك بالله عز وجل. واستدل المؤلف على هذا كما ذكرنا بالآية السابقة وبما قبلها، وهو قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لاحظ يا رعاك الله هنا أن قوله أحدا نكرة في سياق النهي، والقاعدة المقررة أن النهي في سياق أن النكرة في سياق النهي تعم، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يخصص من هذا العموم أحدا. فلو قال قائل: لا يجوز دعاء أي أحد إلا الأنبياء، ماذا نقول؟ نقول هذا باطل، لأن الله جل وعلا نهى عن دعاء كل أحد، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن استثنى أحدا فعليه الدليل. إذن لا يجوز أن يدعى ملك، ولا يجوز أن يدعى نبي، ولا يجوز أن يدعى ولي، ولا يجوز أن يدعى شجر أو حجر أو شمس أو قمر. إذن هذا هو ما استدل به المؤلف رحمه الله. ثانيا استدل ثالثا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. وهذا حديث صحيح المعنى ضعيف الإسناد، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، وقال عقيبه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة أحد الرواة سيء الحفظ. إذن هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنه ما أخرجه الترمذي عقيبه، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الحديث حديث النعمان حديث صحيح الإسناد، وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. أما ما قبله فحديث أنس رضي الله عنه فهو حديث ضعيف، أما هذا فإنه حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد وغيرهم من أهل العلم. ولاحظ يا رعاك الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا: الدعاء هو العبادة. القاعدة عند البلاغيين أن تعريف جزئي الإسناد يفيد الحصر والقصر. قال هنا: الدعاء هو العبادة. لاحظ معي حينما تقول: فلان محمد طالب، محمد طالب، أنت أثبتت وصف الطلب لي لمحمد. لاحظ أنك إذا قلت محمد الطالب، ما معنى هذا؟ الآن تلاحظ أن جزئي الإسناد المسند والمسند إليه كلاهما معرفة، وهذا أبلغ من قولك محمد طالب، يعني هذا الوصف يستحقه محمد بجدارة. إن كان أحد يستحق أن يكون طالبا فهو محمد. فكيف إذا أضفت إلى هذا ضمير الفصل الذي يفيد التأكيد فقلت محمد هو الطالب؟ هذا أبلغ وأبلغ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الدعاء عبادة لكان والله كافيا في إثبات أن الدعاء عبادة يجب إخلاصها لله، وبالتالي يكون صرفها لغيره شركا. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة؟ أتى أولا بضمير الفصل الذي يفيد التأكيد، وثانيا عرف العبادة بالألف واللام. وهذا الحصر ليس المراد منه أن غير هذا النوع من أنواع العبادة ليس عبادة، إنما هذا يفيد التفخيم والتعظيم، أو كما يقول البلاغيون إنه من حصر المبالغة، يسمونه ماذا؟ حصر المبالغة. كما قلت أو كما مثلت لك قبل قليل، إذا قلت محمد الطالب أو هو الطالب هذا من باب المبالغة والتفخيم والتعظيم لحال هذا الرجل، وليس أن غيره ليس طالبا. كذلك الشأن هاهنا. ويفسر هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي قلته لك قبل قليل، أفضل العبادة هو الدعاء. إذن قوله الدعاء هو العبادة يعني أفضل أعظم أنواع العبادة الدعاء. فنستفيد حينئذ أن دعاء غير الله عز وجل شرك. إذن تأسيسا على ما ذكرنا في الدروس الماضية، يقال إننا نستدل على أن دعاء غير الله شرك بنوعين من أنواع الأدلة. أولا بالأدلة التي نصت على أن دعاء غير الله شرك، وثانيا بالأدلة التي دلت على أن الدعاء عبادة، فنفهم أن دعاء غيره شرك، لأن القاعدة كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. كذلك الأمر فيما ذكر بعد ذلك، وهو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذه الآية إن كان المراد بالدعاء فيها عموم الدعاء الشامل لنوعي، فدخول دعاء المسألة من باب أولى ما يدخل دعاء المسألة. وإن كان المراد دعاء المسألة على وجه الخصوص فالأمر أظهر وأظهر. ولاحظ أن هذه الآية على هذا المعنى الثاني فيها إثبات أن الدعاء عبادة، لأنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونظير هذا قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. لاحظ أن الكلام هنا تعلق بالدعاء، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فهي صريحة في إثبات أن الدعاء عبادة، وبالتالي من دعا غير الله صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكان بذلك مشركا. طيب قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو النوع الثاني من العبادات التفصيلية التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهو عبادة الخوف. الخوف عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وجاء الأمر بها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت يا رعاك الله في آيات القرآن لوجدت عشرات الأدلة التي دلت على أن الخوف وما يدور في معناه الخشية مما سنتكلم عنه إن شاء الله، والرهبة وما إلى ذلك، أن هذه عبادة محبوبة لله عز وجل، وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل، وأنه لا يجوز التوجه بها لغير الله عز وجل. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف مع الرجاء مع المحبة، هذه العبادات الثلاث أعظم العبادات القلبية، وما عداها فإنه في الجملة راجع إليها. هذه هي محركات القلوب إلى علام الغيوب. فلا إيمان ولا دين ولا إسلام لمن لم يكن محققا لهذه الأمور الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وهذه لها أصل واجب به يتحقق التوحيد، ثم بعد ذلك درجات كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها يتسابق المتسابقون. الخوف من الله عز وجل له سبب يدعو إليه، هذا السبب يرجع إلى ما يأتي. أولا معرفة صفات الله جل وعلا، فإن من صفاته ما يقتضي التعبد به لله عز وجل الخوف والرهبة منه. فالله عز وجل متصف بصفة الغضب والبغض والانتقام والعزة وغير هذه من الصفات التي حسن التأمل فيها والقيام بالتعبد لله عز وجل بها يورث الخوف العظيم من الله عز وجل. فالله عز وجل لذاته يخاف: إني أخاف الله رب العالمين، يخافون ربهم من فوقهم. فالخوف تعلق به سبحانه وتعالى لمعرفة ما هو عليه جل وعلا من الأسماء والصفات التي تقتضي حصول هذه العبودية له جل وعلا. أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الخوف من الله عز وجل تصديق نصوص الوعيد. كلما كان الإنسان أشد تصديقا بنصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كان أعظم خوفا من الله عز وجل، والعكس بالعكس: من كان تصديقه وإيقانه ضعيفا بنصوص الوعيد، بالنصوص التي دلت على أن ثمة دارا أخرى فيها نار وعذاب وأنكال ووعيد شديد أليم، وأن قبل ذلك يلاقي الإنسان البرزخ الذي فيه عذاب للقبر وفيه نعيم في القبر، مثل هذه النصوص كلما كان الإنسان أشد تصديقا بها كان أعظم خوفا من الله عز وجل. ولذلك بين سبحانه وتعالى في كتابه أن أهل الإيمان يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من الأسباب المقتضية للخوف من الله عز وجل أيضا معرفة جناية العبد على نفسه وتقصيره في القيام بواجب العبودية لله عز وجل. كلما كان الإنسان مستحضرا عظيم جرمه وكثير ذنبه وعظيم معصيته وشدة تقصيره في القيام بالواجبات وكفه عن المنهيات وقيامه بشكر الله عز وجل على نعمه، كلما كان أشد استحضارا لهذا الأمر كلما كان أعظم خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يدركه أهل الإيمان: وما لجرح بميت إيلام. إذن هذه أسباب مقتضية للخوف من الله عز وجل، وبالتالي فالمؤمن يخاف من الله والمؤمن يخاف من عذاب الله، والمؤمن يخاف أيضا من أن ترد عليه بسبب جنايته حسناته. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، فإنهم يخافون إذا صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا، يخافون أن ترد عليهم أعمالهم بسبب ما اقترفت أيديهم، لا لأن الله عز وجل ليس بشكور، حاشا وكلا، فالله شكور يجازي على الحسنة بأضعاف ما تستحق، لكن هذا الرد إنما يخاف الإنسان من حصوله بسبب تقصيره، فإن للحسنات أثرا في السيئات مغفرة، وللسيئات أثرا في الحسنات إحباطا. أيضا يخاف الإنسان من أن يكون واقعا في ذنب دون أن يشعر، أو أن يكون قد كتبت له خاتمة السوء، ولذا يشتد خوفه من هذا الأمر، لأن الأدلة قد دلت على أن تقصير الإنسان في ملاحظة القيام بما أوجب الله والكف عما نهى الله عنه يورث حصول الغين والران على القلب، وبالتالي فإنه يغفل عن حاله وينسى نفسه، وربما يكون واقعا في بحار من الشرك دون أن يشعر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق رضي الله عنه بعلمه دعاء عظيما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك خاتمة السوء: ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من خوف خاتمة السوء، يخشى الإنسان أن يخذل في آخر عمره والعياذ بالله، لا لأن الله عز وجل ليس بشكور، بل لأنه قد يؤتى بسبب من عند نفسه، ربما يعاقب على سيئة من سيئاته فيبتلى والعياذ بالله بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ومن رزقه الله عز وجل حسن الخاتمة فلا يضره والله ما أصابه قبل ذلك. إذن هذه بعض متعلقات مسألة الخوف أو عبودية الخوف من الله عز وجل. نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي أنواع الخوف. العلماء رحمهم الله في هذا المقام يتكلمون عن هذه المسألة المهمة، وهي معرفة أنواع الخوف التي ترجع إليها أحكامها، أحكام الخوف. أولا الخوف المشروع، وهذا عبادة واجبة وتوحيد لله عز وجل لمن قام بذلك، وهو ما أسلفت لك أن يقوم الإنسان بالخوف من الله عز وجل لملاحظته صفاته وأسماءه، أو لمعرفته بجنايته، أو لتصديقه بنصوص الوعيد. والنوع الثاني هو الخوف الشركي، هذا النوع إذا وقع فيه الإنسان فإنه يكون مشركا بالله عز وجل. وضابط هذا النوع هو أن يتعلق الخوف بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وجودا أو فواتا. أن يخاف الإنسان من غير الله سبحانه وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر إلا الله على إيجاده، أو لا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى على إعدامه. متى تعلق الخوف بهذه الأمور فتوجه العبد به لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا شركا أكبر بالله عز وجل. مثال ذلك: لو خاف الإنسان من أحد غير الله عز وجل أن يسلب عنه الإيمان، بعض الناس يخاف من غير الله عز وجل أن يصيبه من هؤلاء المعظمين في نفسه من الأولياء والصالحين والمقبورين، أن يوصل إليه الأذى والمحذور بسلطان غيبي وبقدرة خفية، وهذا الذي يسميه العلماء خوف السر. خوف السر يجب أن يتعلق بالله عز وجل، متى تعلق بغيره كان شركا بالله. خوف السر هو أن يخاف الإنسان من حصول محذور عليه أو من وقوع محذور عليه بغير الأسباب الحسية المعهودة، يخشى أن إيمانه يسلب، يخشى أن لا يغفر ذنبه، يخشى أن قارعة تنزل عليه من السماء. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. متى تعلق الخوف بها فتوجه العبد بذلك الخوف لغير الله عز وجل يكون ماذا؟ يكون قد أشرك الشرك الأكبر، وهذا وقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله في القديم والحديث. حتى بعض الذين ينتسبون إلى هذا الدين من عباد القبور الذين ناقضوا كلمة التوحيد التي يلهجون بها ليل نهار، ربما يلهج الإنسان منهم بلا إله إلا الله في اليوم مئات المرات، ربما يقتني سبحة طولها عدة أمتار ويكرر صباح مساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله آلاف المرات، لكنه يناقضها والعياذ بالله. لا إله إلا الله شأنها شأن الوضوء، الوضوء له نواقض؟ هل يقول قائل إن الإنسان إذا توضأ فإنه لا ينتقض وضوءه مهما فعل؟ أيقول هذا عاقل؟ كذلك الشأن في لا إله إلا الله لها نواقض كما أن للوضوء نواقض، وبالتالي فمتى انتقض الوضوء لم ينتفع به وزال حكمه، كذلك لا إله إلا الله. من ذلك خوف السر، ولهذا علامات تجد أن بعضهم من عظيم خوفه من الولي الذي يعظمه يستحيل أن يحلف به كاذبا، مع أنك لو طلبته أن يحلف بالله لربما تسامح فحلف بالله كاذبا، لكن إذا قيل له احلف بالسيد الفلاني واحلف بالولي الفلاني وتعال عند القبر واحلف بهذا السيد فإنه ترتعد فرائصه ويخاف، يقول أخشى أن السيد يغضب فينزل بي المصيبة. بعض هؤلاء إذا أقسم عليه بالله لم يبالي، والله يا فلان لتفعلن لي كذا لا يبالي، لكن إذا قيل له وسيدي فلان أعطني كذا فإنه يرتجف ولا يمكن أن يخفر هذا القسم بل يبادر، لأنه يخشى أنه لو لم يستجب فإن هذا السيد يصيبه بمصيبة تنزل عليه أو على بيته أو على ماله أو على ولده عياذا بالله. كذلك الأمر في خوف بعضهم مما يتعلق بأمور الآخرة، تجد أنه يخاف أن يغفل قلبه عن ملاحظة سيده ووليه المقبور فلا يبالي بعد ذلك به في الآخرة، يدعه يدخل النار لأنه يعتقد أن سيده إذا والاه وصار مريدا له وصار مقبلا لعتبات بيته أو متلطخا بغبار قبره فإنه سوف يتولاه في الآخرة، كما قال بعض هؤلاء الطواغيت إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي عند باب جهنم فأدخل من أشاء وأمنع من أشاء. وبعض هؤلاء يصدق هذه التراهات والأكاذيب فتجد قلبه خائفا وجلا، ولذا تسمع من بعض الناس يترنم بقصيدة فيها من الغلو وفيها من إضافة ما لا يجوز إضافته إلا لله فيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يقول مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينقذه من كربات يوم القيامة، وليس أن الله وليس أن مالك يوم الدين سبحانه وتعالى هو الذي ينجي من هذه الكربات. لا شك ولا ريب أن هذا الخوف شرك بالله سبحانه وتعالى عظيم، بل ربما ما وصل إليه بعض شرك المتقدمين عياذا بالله. إذن هذا النوع ماذا؟ ها؟ الخوف الشركي. عندنا الخوف المشروع الذي هو عبادة وتوحيد، وعندنا نوع ثاني وهو الخوف الشركي. عندنا نوع ثالث وهو الخوف المحرم، وهذا له صورتان. الصورة الأولى الخوف المقعد عن أداء الواجبات أو الكف عن المحرمات. أعد، ما ضابطه؟ الخوف المقعد الذي يمنع الإنسان عن أداء الواجبات أو الكف عن المحرمات. يخاف من مخلوق فلا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. إذا كان مع بعض هؤلاء المخلوقين الذين يعظمهم أو يراعي خواطرهم، فأقيمت الصلاة في المسجد، يخاف أن يغضبوا منه فيجلس ولا يبادر إلى ما أوجب الله عز وجل عليه من صلاة الجماعة، أو يجلسون عياذا بالله يعاقرون الخمر فيتناول معهم وهو لا يريد، لكنه ماذا؟ يخاف أن يغضبوا عليه أو أن يتكلموا عنه أو أن ينفضوا عن صحبته. هذا لا شك أنه محرم، وقد يصل إلى درجة الشرك الأصغر، وإذا فحش ربما أوقع صاحبه في الشرك الأكبر، فحذاري. الصورة الثانية هو أو هي الخوف من الله المجرد عن الرجاء. انتبه، فهذه مسألة مهمة. الخوف من الله حتى يكون عبادة وحسنة يثاب عليها يجب أن يكون مقرونا بالرجاء، وإلا فإن هذه العبادة عبادة مدخولة. لا يجوز أن يتجرد الخوف عن الرجاء، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، كما أن من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. لا بد من اجتماع العبوديتين في القلب حتى يستقيم السير إلى الله عز وجل. الخوف والرجاء كجناحي الطائر، الطائر لا يمكن أن يطير إلا والجناحان سليمان، أليس كذلك؟ أما لو كان أحدهما معطوبا أو مريضا لا يستقيم الطير، لا يكون طير لهذا الطائر. كذلك الأمر في المحبة، كذلك الأمر في الخوف والرجاء، لا بد من اقتران الأمرين. والقاعدة أن الخوف والرجاء من المختلفات التي يمكن اجتماعها، لا من المتضادات التي لا يمكن اجتماعها. انتبه لهذا، الخوف والرجاء أمران مختلفان، لكنهما ماذا؟ لا بد من اجتماعهما. ولذا إذا تأملت في آيات القرآن والسنة وجدت أن الجمع بين الخوف والرجاء أكثر ما جاء في هذا الباب، وهذا ما نص عليه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال أكثر آيات القرآن فيها الجمع بين الخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن تجرد الخوف وكونه وحده في القلب هذا في حقيقته يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل. لو عري القلب، لو خلى القلب من الرجاء في الله سبحانه وتعالى أو ضعف ذلك جدا، فإن هذا موقع في القنوط واليأس من روح الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لا بد من اجتماع الأمرين، خوف مجرد قنوط من رحمة الله. واضح؟ هذان أمران متساويان، خوف مجرد يعني القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. بقي معنا نوع رابع وهو الخوف المباح، وضابط ذلك هو الخوف من المؤذيات التي جرت العادة بها. هذه جبلة جبل الله الناس عليها، أنهم يخافون مما يؤذيهم، مما يوقع بهم الضرر فيما جرت به العادات. مثال ذلك أن يخاف الإنسان من النار فيحذرها ويبتعد عنها، أن يخاف الإنسان من عدو غشوم ظالم، أن يخاف الإنسان من سبع يصيبه بالأذى، أمثال هذا لا شك أنه أمر مباح لا حرج فيه، وعليه يتنزل قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف يسميه العلماء بالطبيعي أو الجبلي، هذا مرخص فيه ولا حرج فيه. وإن كان ينبغي أن يلاحظ مع هذا أيضا أن فحش هذا الخوف يعني غلبته على القلب، بحيث يكون الإنسان ضعيف التوكل على الله عز وجل والثقة به، فحينئذ تزداد المخاوف عنده، وهذا دليل على ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة مضطردة، انتبه لها: كلما عظم خوفك من الله قلت المخوفات في قلبك، وكلما كثرت المخوفات في قلبك ضعف خوفك من الله. لاحظ هذه وراجع في تقريرها كلاما مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فإن هذا من فقه العبودية النفيس الذي يحتاجه كل مسلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل بعون الله عز وجل الدرس في اللقاء القادم، وهذا الدرس سيكون إن شاء الله كما هو معتاد الثلاثاء والأربعاء بعد العشاء. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. والجمعة والسبت والأحد كما تعلمون سيكون الدرس بين بابي 5 و4 في المقدمة هناك بعد صلاة العشاء في كتاب آخر، وهو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.